وعن عيسى ابن نميلة الفزاري عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلى آخر الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وقال البيهقي: لم يروى إلا بهذا الإسناد وفيه ضعف. هذا حديث يعني نميلة رضي الله عنه في شأن القنفذ. فابن عمر رضي الله عنهما سئل فأفتى بالقاعدة العامة، فتوى ابن عمر تدل على إباحة القنفذ، لأنه استدل بالآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أحل به لغير الله. فهذا القنفذ غير داخل في هذه الأشياء، إذن يدل على الإباحة. فهذا الرجل، فقال شيخ عنده: سمعت ابن عمر، سمعت أبا هريرة رضي الله عنه سئل أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن القنفذ إنها خبيثة من الخبائث. فكان من أدب ابن عمر، من أدبه وورعه ومتابعته، قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فهو كما قال، إذن أسحب فتواه، ما أقول بإباحته، لكن قيده إن كان قاله. لكن أهل العلم يقول هذا الحديث ضعيف، لأن هذا الشيخ الذي يروي عن أبي هريرة من هو؟ ما نعرفه، من يكون؟ هل هو معروف بالضبط وصحة الرواية وعدم الغلط والعدالة؟ فما دام مجهول فلا يعول على كلامه. ومنهم من أخذ من باب الاحتياط، قال قد يكون صحيح فتكون القنفذ من الخبائث فنجتنبها. ومن أهل العلم من أخذ بفتوى ابن عمر باعتبار أن هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صنفها من الخبائث، فتدخل في أصل الحيوانات المباحة. فلذلك أهل العلم منهم من أباحها، من أباح أكل القنفذ باعتبار أنه باق على الأصل ولم يثبت عنده ما يدل على تحريمه.